بسم الله الرحمن الرحيم. صدى التميز تقدم. نعم، موجود. من جوابته؟ نعم. بسرعة. يبا في واحد صوته غريب وما عرفته، يقول عطني ابوك. نعم محمد، عشان طلعي 5 دقائق وكان عند البيت، دق واحد على الجرس تطلع على طول، ادخل عند البيت وصرف مورانا داخل. يبا من هذا اللي التليفون؟ ها؟ ايه هذا واحد اعرفه. يلا اطلع غرفك روح نام الحين وانت سهران. محمد ايش فيك؟ تو من شوي دق واحد على ابوي وصوته غريب، سألت ابوي وكان مرتبك، قال هذا واحد اعرفه، والغريب ان ابوي ما قال ولا كلمة لين سكر السماعة. هذا اللي اتصلني شوي على ابوي. يلا خلنا ننزل بسرعه. يلا بسرعه ادخل قبل اجيبك. هذا بضاعه كامله. شو الصوت؟ صوت وشو؟ ايش الصوت؟ صوت شرطه. ولا حركه. كارك وش القصة؟ سامحوني يا عيالي أنا أخطيت، والحين أدفع ثمن خطاي. خلوا أبوي لا تقتلونا. يا أبوي. تخيل منظرك يقيدونك بين عيالك يسحبون في السجن. تخيل منظرهم على سمك الزيارة جايين يسولونه. تخيل الأمة المسكينة اللي تجي على تكس ولا على المزيد. يا أخي ارحم نفسك. ارحم أبوك. أخطيت بس أدري من ربي غفرانا. تخيلهم كل يوم جايين يبون الزيارة ويردونها، ولا تجلس الشمس من الصباح إلى الظهر تبي الزيارة يقولون ما في، تعالي يوم الربوع تعالي يوم الاثنين. كم واحد في السجن دج عياله؟ لو هم يتمان أحسن يلقون من يعاين فيهم، يمسح على رؤوسهم ويتصدق عليهم. العيال ضاعوا والأم مسكينة ضاعت. دمعة سجين. الله يعترف عليك. أحيانا صديق في الخاص هو اللي يطرشها عليه، هو اللي يعترف عليه، يتبرى بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. السجن. هذا السجن يكشف الحقائق للناس. اللي ما ينتبه اليوم متى ينتبه؟ اللي ما يصلي يا شباب اليوم متى يصلي؟ اللي ما يعتبر اليوم متى يعتبر؟ دمعة سجين. لا تكون أسير للشيطان، لا يحبسك هواك. لا تكون أسير للمعصية، سير وسجين للمخدرات، للدشوش، للأغاني، للزنا. كل من سعنا اللي في السجن وسبب دخولك السجن الفراغ، المخدرات، بعيونه الحب، سبب أبو فلان، فزعة، طلبة تحملتها عنه. إلى متى هذا؟ صاحب كراع الوفا اللي ما له امثالي، صديقك اللي عندك ثالث اخوانا، وشلون خلاك وقت دمعة سجين. الله عز وجل قدر عليك هذا السجن حتى يحفظك من قضية أكبر. الله عز وجل جعل هذه القضية تكون رادع لك حتى تنكشف لك الحقيقة، تعرف وينك رايح وينك جاي، أخوياك منهم اللي فعلا يعزونك وفعلا يريدون لك الخير، ومن اللي يبي لك الشر، من اللي بكى عشانك ومن اللي ضحك عشانك. حقيقة. والله أغلب من يبكي أمك وأبوك أخوانك هم اللي يجون في الزيارة. حقيقة. يعطونك 200 ريال في الأمانات. حقيقة. يعطونك ملابس هم اللي يجون على شمك الزيارة يبكون، أما أصدقاء السوء ما منهم أحد يجيك ولا أحد يقف عليك. حقيقة.

يا ابو يا ناجيت والعينين غرقانا تايب على ذنبي وارجي رحمة الوالي السجن قطع فؤادي صمت جدرانا وظلم زوايا عنها مودي يا شوالي شفت برهانا قررت خلي الطمع واهتم بعيالي استغفر الواحد العبود سبحانا ومن رفقة السوء احذر كل الاجيالي ونوصي الاب من فضله واحسانا لا تشغله عن عياله كثر الأعمال دمعة ثجيل ابنك يا يم يعود درب ترى مهدود والله عمرانا يما يا يما ابنك يا يم يعود درب ترى مهدود والله عمرانا اكتب لي ام بيات تحكي زمان فات مسدود بيبانا حضنك انا مشتاق دمي اخط وراك ليدك والهانا ليدك والهانا اكتب لي ام بيات تحكي زمان فات مسدود بيبانا حضنك انا مشتاق دمي أخط وراق ليدك والهانا ليدك والهانا يا يما ابنك يا يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك عمرانا تايه أنا محتار مثل الشجر اللي صار مقطوعه غصانا قلبي ترى مليان كل ندم وحزان مهموم عنوانا تايه انا محتار مثل الشجر اللي صار مقطوعه غصانا قلبي ترى مليان كل ندم وحزان مهموم عنوانا كل يوم أنا حيا مهدود بنيانا لجنة بيع الروح تعبان كل جروح من دنيا خوانا من دنيا خوانا يوم أصيح الله كل يوم أنا حيا مهدود بنيانا لجنة بيع الروح تعبان كل جروح من دنيا خوانا ابنك يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك عمرانا ليت الماضي يبعد عنك ولا يبعد ويوقف عليانا ابنك يا يما سهم الندامة صار أعماق وجدانا أعماق وجدانا ليت الماضي يبعد عنك ولا يبعد ويوقف عليانا يوقف عليانا ابنك يا يما سهم الندامة صار أجلانا والنفس ندمان.